بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحديث 4374. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين، اللي هو تثنية سوار، من ذهب، فأهمني شأنهما. طبعا رؤية الذهب للرجل في المنام رؤية ليست حسنة، ورؤية الذهب للمرأة رؤية حسنة. أنا رأيت في هذه الليلة أن لدي محل ذهب وجواهر، وكنت بعت لصاحب دار ابن الجوزي ذهبا وجواهر ب2700، فأعطاني 2200، بقيت 500. فلما استيقظت استبشرت، يعني ما دام أنا صاحب محل وأبيع ليس هذا الشيء، فقلت رؤيا خير إن شاء الله، اللهم اجعلها خيرا يا كريم. يقول: فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، يعني يذهب شرهما، فأولتهما كذابين، لأن الكذب وضع الشيء في غير مبرر، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي وهو قتله فيروز كما سيأتي، والآخر مثيلمة وقد قتله وحشي يوم اليمامة في خلافة الصديق رضي الله عنه. حدثنا إسحاق بن نصر، وهو إسحاق ابن إبراهيم ابن نصر المروزي، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني عن معمر وهو ابن راشد عن همام وهو ابن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، يعني من أنه فتح بلادها وأخذ الخزائن، فوضع في كفي سواران من ذهب، وهذا باعتبار ماء فاعل، فكبر علي، فأوحي إلي في النوم أن انفخهما، فنفختهما فذهب، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمام. صاحب صنعاء اللي هو العنسي، وصاحب اليمام اللي هو مسيلمة. حدثنا الصلت بن محمد قال: سمعت مهدي بن ميمون قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدناه حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب، ثم جئنا بالشافي فحلبنا عليه، ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا: منصب الأسنة، فلا نزع رمحا فيه حديدا ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه فألقيناه شهر رجب، أي في شهر رجب. قال: وسمعت أبا رجاء يقول: كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهلي، فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلم الكذاب. نعم. باب قصة الأسود العنسي. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح، هنا يعقوب بن إبراهيم يقول حدثنا أبي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، نعم، عن صالح وصالح بن كيسان عن أبي عبيدة بن نشيط، وكان في موضع آخر اسمه عبد الله، يعني بيان هذا المبهم، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة، فنزل في دار بنت الحارث، وكانت تحته ابنة الحارث بن كريز، وهي أم عبد الله بن عامر، فأتاه أي مسيلمة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب اللي هو من الجريد فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة إن شئت خليت بيننا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك يعني أمر الحكومة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتك وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد أي في المنام وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لأنه لا يقتل إلا بأمر أو بينة أو سبب وحجة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رؤوفا رحيما يود من الناس أن يؤمنوا به. قال عبيد الله ابن عبد الله سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر. قال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريت أنه وضع في يدي سواران من ذهب ففضحتهما وكرهتهما أي كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء لأنه مشوار أن الذهب لا يصح للرجال. فأذنني فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان يعني طيرانهما أي ذهاب شرهما. قال عبيد الله اللي هو ابن عبد الله بن عتبة أحدهما العنسي الذي قتله فيروس باليمن والآخر مسيلمة. ومسيلمة في ذات اليوم قد حرجه وقال لعلي أكافئ بقتل حمزة. ثم لما قتل مسيلمة رمى حربتها قال قتلت بها خير الناس وقتلت بها شر الناس. باب قصة أهل نجران. حدثنا عباس بن الحسين وهو البغدادي قال حدثنا يحيى بن آدم وهو ابن سليمان القرشي الكوفي عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله عن صلة بن زفر وهو الكوفي عن حذيفة وهو ابن اليمان قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. فالملاعن يعني حتى يبين منه الصادق وهي تسمى بالمباهرة. قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. قال فلابعثن معكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة فقال قم يا أبا عبيدة ابن الجراح. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. طبعا جاء لأجل الملاعنة كما جاء في آية المباهلة في سورة آل عمران لكنهما خافا من الملاعنة فهم كانوا شاكين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي حق فخافا على ذلك. طبعا الآن بعض الناس تقوم بالملاعنة عياذا بالله بين الإب وأبيه بين الإبن وأبيه وهذا من العقوق وبين المسلم والمسلم وهذا لا يجوز يعني حتى بعضهم يطلب الملاعنة. وأنا لقيت محمد البراك وهو طلب الملاعنة من بعض نظرائه من أهل القبلة فقلت له لا يجوز هذه وردت في أهل الكتاب فكيف أنت تفعل هذا مع أهل القبلة. فقال يجوز. قلت له الذي يبدو لي أنه لا يجوز. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال سمعت أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن صلة بن زفر عن حذيفة قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابعث لنا رجلا أمينا فقال لابعثن إليكم رجلا أمينا حقا أمين. فاستشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. لا شك أن أبا عبيدة أمين هذه الأمة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. ولذا لما تولى عمر الخلافة قد جعله على الجيش أخذا بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم ولرقته، فهو يعني أرق من خالد بن الوليد، على أن خالدا ما دخل معركة إلا وربح بها، لكن عمر له مقاصد في عزله. ولما عزل خالد قال كما كنت أقاتل أميرا أقاتل الآن جنديا، فما كنت أقاتل لعمر إنما كنت أقاتل لرب عمر. باب قصة عمان والبحرين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين، المراد به مال الجزية، لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا، فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. قال جابر فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا، قال فأعطاني. قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته الثاني فلم يعطني، ثم أتيته الثالث فلم يعطني، فقلت له قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. يعني باعتبار أن الانتظار والصبر والتأمين صعب جدا يشق على النفوس. فقال أقلت تبخل عني وأي داء أدوى من البخل؟ يعني تألم الصديق من هذه، قال أعطيني أو تبخل عني، قالها ثلاثا. قال ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك، يعني ما منعتك وأنا ناوي أن أعطيك، لكن أصبر. وعن عمرو اللي هو بن دينار بسن السابق، عن محمد بن علي وهو الباقر والد الصادق، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جئته فقال لي أبو بكر عدها فعدتها فوجدتها 500، قال خذ مثليها، باعتبار هكذا وهكذا وهكذا. باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، أي سنة 70 عند خيبر. وقال أبو موسى له عبد الله بن قيس الأشعري، أبو موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي، وإسحاق بن نصر وهو أبو إبراهيم السعدي، قال حدثنا يحيى بن آدم اللي هو يحيى بن آدم بن سليمان، قال حدثني ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، عن أبيه عن أبي إسحاق اللي هو عمرو بن عبد الله السبيعي، عن الأسود بن يزيد وهو النخع الكوفي، عن أبي موسى وهو الأشعري، قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا، أي أقمنا زمانا، ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له، أي ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان يسمى بصاحب النعال والبساد لعظيم خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حفظ من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وكان من أحفظ الصحابة وأعلم الصحابة، قال لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بالقرآن تبلغه الإبل لركبت إليه، وقال ما نزلت آية إلا أعلم فيما نزلت وأين نزلت. وهو الذي يقول ابن مسعود يقول ينبغي أن لا يلهو حامل القرآن إلى له الناس، بل ينبغي أن يعرف بقيامه إلى أنام الناس وصيامه إلى أفضل الناس. وهو الذي يقول من أراد العلم فليثور القرآن، من أراد العلم فليثور القرآن، يهتم بالأحاديث وهذا في تفسير الآية، يهتم بسبب النزول، يهتم بقراءة الآية بصفاتها بمخارجها بما يتعلق من استنباطات فقهية، بما يتعلق بالبيان، بما يتعلق بالأسماء التي ترد، بما يتعلق بختم الآية وهكذا. وهنا يثور يعني مثل تثوير الماء حينما يثور الماء حينما يخرج من العين أو يخرج من الجبل. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا عبد السلام وهو بن حرب ابن سلمة النهدي عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم وهو ابن مضرب الجرمي قال لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم وإنا لجلوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما مع قومه ومع غير قومه ومع الجميع، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يزداد كرمه حينما يأتيه جبريل في رمضان. يقول وإنا لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجا وفي القوم رجل جالس، فدعاه إلى الغداء أي معه، فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته. قال هلما، هلما اسم فعل أمر بمعنى تعال، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله. قال إني حلفت لا أكله. قال هلما أخبرك، شوف هلما اسم فعل أمر، أخبرك جواب الطلب مجزوم. نعم عن يمينك، نعم أخبرك عن يمينك، إنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه، أي طلبنا منه دواب لنركب عليها حتى نجاهد في سبيلنا، فاستحملناه فأبى أن يحملنا، فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا لما ألحوا عليه. ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل، فأمر لنا بخمس دود، فلما قبضناها قلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، يعني ربما نسي أنه أقسم أنه لا يحملنا وتغفل، باعتبار لما أعطانا إياها لم نقل له أنك قد حلفت أن لا تعطينا، لا نفلح بعدها أبدا، يعني خشوا من هذا الشيء. ولكن الإنسان دائما يحذر من الذنب ويحذر من العمل الصالح أن لا يقبل، فيأتي به بالإخلاص والمتابعة والمراقبة. فأتيته فقلت يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملنا وقد حملتنا. قال أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها. فإذا أقسم الإنسان على شيء يكفر، يعني يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. ما الفرق بين قولي يكفر عن يمينه ثم يأتي الذي خير، أو أقول يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه؟ ما الفرق؟ الفرق كبير جدا، لأن الإنسان لا يدفع كفارة الحنث إلا بعد الحنث، يحنس أولا ثم يدفع الكفارة. بسم الله. حدثنا عمرو بن علي وهو الباهلي البصري قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك ابن مخلد. طبعا البخاري يروي عن أبي عاصم مباشرة، وما لم يسمعه منه سمعه بواسطة. وأبو عاصم من شيوخ البخاري الذين تقدمت وفاته، توفي عام 210. قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن محرز المازني قال حدثنا عمران بن حصين قال جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم. قالوا أما إذ بشرتنا فأعطنا. طبعا إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ناس من أهل اليمن وهم الأشعريون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى إن لم يقبلها بنو تميم. شوف هذا ضد بنو تميم، يعني حتى لا يأتينا شخص يأخذ أحاديث المدح ويدع أحاديث التي فيها شيء، والإنسان عليه أن يأخذ بالعدل. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين اللي هم أصحاب الإبل عند أصول أدنابي يقول ذلك الإنسان لما يعيش مع مجموعة من الناس يتخلق بأخلاقهم، وهؤلاء لكثرة عيشهم مع الإبل تطبعوا بطباع الإبل وهي مبنية على الغلظة والشدة، من حيث يطلع قرن الشيطان أي جانب رأسه ربيعة ومضر، وهما قبيلتان مشهورتان. حدثنا محمد بن بشار وهو ابن عثمان العبدي قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وهنا هذا من النازل في البخاري سمع ابن أبي عدي والترمذي يروي ابن أبي عدي، عن شعبة بن الحجاج عن سليمان وهو الأعمش عن ذكوان وهو أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، اللهم كن لأهل اليمن وارفع القتل والبلاء عنهم يا أرحم الراحمين، والسكينة والوقار في أهل الغنم، السكينة هي التأني والحلم. وقال غندر عن شعبة اللي هو محمد بن جعفر هذا المعلق وصله الإمام أحمد عن سليمان قال سمعت ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني أخوه عبد الحميد عن سليمان وهو سليمان بن بلال عن ثور بن زيد وهو ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث وهو سالم مولى عبد الله بن مضيع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والفتنة ها هنا، ها هنا يطلع قرن في جهة المشرق وهي جهة إيران الاتحاد السوفيتي. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نازع قال أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبه أي ألين قلوبه وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية، هذا فيه مدح لأهل اليمن. حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبرة المتوفى عام 21 و100 عن أبي حمزة وهو أبو حمزة السكري محمد بن ميمون، وقد قيل له السكري لحلاوة كلامه، حل الله أيامنا وإياكم بالخير والبركة. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي توفي عام 96 عن علقمة وهو ابن قيس النخعي توفي عام 75 قال كنا جلوسا مع ابن مسعود اللي هو عبد الله بن مسعود توفى عام 32 فجاء خباب وهو خباب بن الأرت فقال يا أبا عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود، أي يستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك، قال أجل، قال اقرأ يا علقمة. فقال زيد بن حدير أخو زياد بن حدير أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرينا؟ قال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومه في قومك وقومه، فقرأت 50 آية أي قال علقمة، فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله كيف ترى؟ قال يعني خباب قال خباب قد أحسن. قال عبد الله هو ابن سعد ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه، ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم، طبعا يقال خاتم بفتح التاء يقال خاتم بكسر التاء، وعليه خاتم من ذهب، فقال ألم يعني لهذا الخاتم أن يلقى أن يرمى؟ قال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم، فألقاه. رواه غندر عن شعبه، هذه رواية غندر عن شعبه عند أبي نعيم. باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن ذكوان وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن عبد الرحمن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. عن أبي هريرة قال: جاء الطفيل ابن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، أي اهد دوسا للإسلام وأت بهم مسلمين. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، يجعل الدعاء على الدعاء إلى، وأنت ادعو الآخرين للخير واطلب لهم من الله الهداية. حدثني محمد بن علاء وهو أبو كريب، محمد بن علاء بن كريب أبو كريب في عام 47 و200. قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد، عن قيس وهو ابن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. هي نحو قول تلك الجارية التي اتهمت فقالت: ويوم الوشاح من تعذيب ربنا، إلا أنه من دارة الكفر نجتي، اللهم نجنا والسامعين أجمعين. وأبقى غلام لي في الطريق، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقال: هو لوجه الله. فأعتقته. هنيئا لأبي هريرة اعتاقه هذه النفس. باب قصة وفد طيء وحديث عدي بن حاتم وهو الطائي. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو موسى بن إسماعيل المنقري السبودكي، قال: حدثنا أبو عوان اللي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكر المتوفى عام 76 و100، قال: حدثنا عبد الملك وهو ابن عمير، عن عمرو بن حريث، عن علي بن حاتم قال: أتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم، فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، أي غدروا العهد بالإسلام، وعرفت إذ أنكروا. فقال علي: فلا أبالي إذن. قال علي بن حاتم الطائي كان إذا صلى صلاة يقول: أبقى بالأشواق لأختها التي ستأتي، وهو الذي قطع مع خالد بن الوليد بادية السمامة، ذهب من هناك إلى الرقة ليقاتل في معركة اليرموك التي هي من أعظم معارك التاريخ، ولا نقول معارك الإسلام فقط. وعمر بن الخطاب يعرف لأهل الفضل فضلهم، والقاعدة إنما يعرف الفضل لأولي الفضل أولي الفضل. باب حجة الوداع. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأحللنا بعمرة، أي أحرمنا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت معه مكة وأنا حائل، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي، أي ظفر شعر رأسك، وأهلي بالحج ودع العمرة. ففعلت، باعتبار هنا دخلت العبادة الصغرى بالعبادة الكبرى لدخول الوقت بها. من قاس عليها الحنابلة أن الإنسان يغتسل يجزيه الغسل على الوضوء، باعتبار الوضوء عبادة صغرى دخلت في عبادة كبرى، وهذا قياسا مع الفارق وقاعدة غير صحيحة. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. ولذلك كان الصحابة حريصين على أن لا تفوتهم طاعة ولا عبادة، فهي خلص يعني حجة يجزئها ذلك، لكنها أرادت أن لا يرجع الناس بحج وعمرة وهي ترجع بحج فقط. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. باعتبار أن الناس قارن ومتمتع ومفرد، فالقارن يطوف لهما طوافا واحدا، والمتمتع سيطوف طواف العمرة واحد وسعي العمرة ثم يطوف طواف الحج وسعي الحج واحد. حدثنا عمرو بن علي وهو الباهلي الطيرفي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج قال حدثني عطاء وهو ابن أبي رباح ابن عباس إذا طاف بالبيت فقد حل. فقلت: من أين قال هذا؟ فقلت: من أين قال هذا ابن عباس؟ قال: من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع، أمرهم أن يجعلوها عمرة. قلت: إنما كان ذلك بعد المعرف. قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد، أي الإحلال. حدثني بيان قال حدثنا النضر اللي هو النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن قيس وهو بن مسلم قال: سمعت طارقا عن ابن شهاب الأشعري قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: كيف أحللت؟ قلت: لبيت بإحلال كإحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة وأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي. التفلية معروفة وكان قديما لديهم، يعني يحصل لبعض الناس من القمل، وصغار القمل كان يسمى الصواب هكذا. أما الآن فقد أفاء الله على الناس المياه الكثيرة والمعطرات الكثيرة والصابون الكثير. حدثني إبراهيم بن المنذر وهو القرشي قال أخبرنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة وهو صاحب المغازي التي أثنى عليها الإمام مالك عن نافع وهو المدني أن ابن عمر أخبره أن حفص زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. فقالت حفصة: فما يمنعك أي من التحلل يا رسول الله؟ فقال: لبست رأسي وقلدت هدي فلست أحل حتى أنحر هدي. حدثنا أبو اليمان، طبعا هذا التلبيد نوع من الدفن من أجل أن لا يطير الشعر، الناس في سفر وفي طريق وفي هواء وهكذا، فلعن الشعر يجعل الشعر لبودا حتى لا يتحرك كثيرا. فالثلاثة الثقل الآن لما توجد بعض الأشياء التي تثبت الشعر. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نازع قال حدثني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حا وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرديف الذي يركب وراءه، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي، يعني فريضة أدركت أبي شيخا حال كونه شيخا كبيرا وهي صفة لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، يعني ما يستطيع أن يركب، فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال: نعم. طبعا شريطة ماذا؟ أن تكون هي قد حجت عن نفسها من قبل. حدثني محمد اللي هو ابن رافع وقيل محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن نافع عن ابن عمر قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصوى، ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ عند البيت، ثم قال لعثمان ائتنا بالمفتح، فجاء بالمفتح ففتح له الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان، ثم غلقوا عليهم الباب، فمكث نهارا طويلا ثم خرج، فابتدر الناس الدخول فسبقتهم، فوجدت بلالا قائما من وراء الباب، فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى بين في العمودين المقدمين، وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، يعني أحسنت، صلى بين العمودين من السطرين المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهره، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه. قال ونسيت أن أسأله كم صلى، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء أي من الرخام. حدثنا أبو دمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهما أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفاضت يا رسول الله، وطافت بالبيت، طواف الإفاضة اللي هو يسمى بطواف الركن ويسمى بطواف الزيارة، بقى فقط طواف الوداع. طواف الوداع يعني هي صاحبة عذر يسقط عنها، طواف الوداع واجب يعني يجب على الإنسان، قال ليكن آخر عهد في البيت الطواف، لكن صاحب العذر التي حاضت وقد أتمت حجها يسقط عنها. قال النبي فلتنفر، أي تنفر معنا إلى المدينة لأنه يعني لديها عذر. شوف هذا يعني لو فرضنا امرأة كانت حارت ولم تطف طواف الإفاضة والقافلة لابد أن تسير، ماذا نقول لها؟ نقول لها خلاص اغتسلي وتلجمي وطوفي ولا شيء عليك، أخذا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأخذا بحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لكن شوف المسنون الجواب لا، المسنون لا تسقط عنها السنة. نعم. حدثنا، لأن هذا واجب خارج الحج باعتبار أن البيت أول ما يدخل الإنسان يطوف، وحينما يودع البيت يطوف، فهو محل عبادة. الآن إذا دخلنا إلى المسجد لصلاة العصر أول ما ماذا نصنع؟ نصلي السنة. حدثنا سليمان يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب وعبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، هي الحجة التي ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا، فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، أي بالغ في ذكره بالذنب. وما أكثر الدجالين الآن عياذا بالله الذين يحرمون الحلال ويحرمون الحرام. وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون من بعد، أول نبي جاء برسالة، وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، وإنه الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، أي أنها بارزة، هاي العين الواحدة. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم، قال هذه صلى في يوم التروية وفي يوم عرفة وفي يوم النحر في أعظم المجامع، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم، هذا الحوار اجتماع الزمان والمكان و الزمان والمكان، والثالثة نسيتها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، مكان الزمان. نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. نعم، ويا للزمان وقت العبادة. نعم. ويلكم أو ويحكم، انظروا، أي يعني تنبهوا وتفكروا، هنا انظروا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. احنا عندنا اللغة العربية مثل ألا، أداة تنبيه، ينبه على شيء مهم، فقال هنا انظروا أي انتبهوا. حدثنا عمرو بن خالد وهو الحراني قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي قال حدثني زيد بن أرقم وهو الخزرجي أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها، حجة الوداع، قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير: استنصت الناس، أي أسكتهم، فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي قال حدثنا أيوب وهو السختياني عن محمد وهو بن سيرين عن ابن أبي بكرة وهو عبد الرحمن عن أبي بكرة اللي هو نفيع بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، وهي حرم جمع حرام بمعنى يحرم فيها القتال، ويتأكد فيها أن الإنسان يراقب نفسه. ربنا قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والنبي عجيب فسرها قال: ينبغي على الإنسان أن لا يظلم نفسه بالتفريط بالأعمال الصالحة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضرح عن رجب، يعني بقي عليه 3 شهور. عسى الله أن يهله علينا باليمن والإيمان والبركة، هذا الوحيد اللي هو الفرد والبقية متوالية. ويقال رجب مضر لأن مضر كانت تعظم رجب الذي بين جمادى وشعبان، جمادى الآخرة. أي شهر هذا؟ أراد أن يذكرهم بحرمة الزمان. قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا اللي هو هذا المكان؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة أي مكة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه اللي هو محمد بن سيرين، قال وأعراضكم، هاي شك محمد بن سيرين في هذه اللفظة، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم. وهذا الإنسان لابد أن يعد للقاء ربه، فيسألكم عن أعمالكم، فنسأل حتى عن الصدق نسأل، فإذا كان الصادقون يسألون عن صدقهم فما بالك بغير صادقين. وربنا قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فإن الأمر شديد. ألا فلا ترجع بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب أي الحاضر، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. يعني إذا عندك علم تعمل به أنت بلغ، لأن هذا ربما الذي ستبلغه سيعمل به أكثر من عملك، فتؤجر أنت كأنك قد عملت. فكان محمد أي بن سيرين إذا ذكره يقول: صدق محمد. ثم قال: ألا هل بلغت؟ مرتين. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أناسا من اليهود قالوا لو نزلت علينا هذه الآية فبين أن أناسا من اليهود قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر أية آية؟ فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر إني لأعلم أي مكان أنزلت، أي فيه أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. الله أكبر، الله أكبر. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخنا وجزاك سلامك الله تعالى. كنت استشهدت لي إلهي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين سليمان. نعم.